تخيل الحاجات اللي انت ممكن تكون شايفها دلوقتي في حياتك، ألم وزعل، ممكن تكون في يوم من الأيام أجمل حاجات في حياتك. والأيام اللي انت ممكن تكون شايفها دلوقتي صعبة جدا والمشاكل، ممكن تكون دي في يوم من الأيام أسعد وأجمل أيام في حياتك بجد. ومش بس كده، ده كل المصائب اللي ممكن تنزل عليك في الدنيا ممكن في يوم من الأيام تتحسد عليها. منطقي الكلام ده؟ منطقي. منطقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحديث جميل قوي، بيصبر كل واحد فينا وكأنه بيطبطب على أي واحد مبتلى عنده مشكلة في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريد مما يرون من ثواب أهل البلاء. شوف الحديث، الحديث بيقول لك إن أهل العافية يوم القيامة هيشوفوا أهل البلاء، الناس اللي كان عندها بلاءات في الدنيا، هيشوفوهم وهيقولوا ياه يا ريتنا كنا اتسلخنا في الدنيا دي، يا ريتنا كان حصل لنا البلاء الفلاني والبلاء الفلاني والبلاء الفلاني، ويحسدوهم على البلاء اللي نزل عليهم من ايه؟ من الاجر اللي هيكون عندهم. فانا عايز اقول لك ان اي بلاء بينزل عليك، اي مشكله بتحس بيها، اي الم بينزل عليك، ده لو انت بجد كنت من جواك صابر وكنت من جواك محتسب، هيتحول على طول لحسنات. فلو انت كده كده حسيت بالألم في الدنيا، هيجي عليك يوم تتحسد على الألم ده. لو انت حسيت بالضعف، لو انت حسيت بالشدة، لو انت كنت تعبان جدا، هيجي يوم وتتحسد على الموضوع ده. انا عارف ان سيرة البلاء ممكن تكون عند بعض الناس سيرة صعبة، بيفتكر مثلا موت اب او موت ام او موت زوج، يفتكر ضياع فرصة كبيرة قوي، يفتكر حاجة جديدة قوي في حياته ممكن تكون حصلت. بس لو كل الحاجات اللي احنا بنمر بيها، وهي طبعا الدنيا منغصة وعندنا كتير جدا زي كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول آية جميلة قوي، بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جميلة جدا الآية دي، ولها تفسيرين جمال جدا. أول تفسير بيقولك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، العلماء بيقولوا بغير حساب يعني تفضل تاخد في أجر وأجور وأجور وأجور وحسنات بغير حساب زي ما انت عايز. انا عايز اقول لك ان انت ممكن ما ترضاش الا لحد ما تبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض العلماء بيقولوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني ان انت هتاخد اجرك وهتخش الجنه من غير حساب على طول، من غير حساب، لان انت كنت صابر. شايفين اجر الصبر كبير ازاي يا جماعه؟ ان انت اي الم بيمر عليك، اي مصيبه بتمر عليك، اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بيها، لو كنت بجد صابر هتاخد اجرك بغير حساب، بغير حساب. عشان خاطر كده استغل الفرصة، الدنيا أصلا منغصة كلها مشاكل، فأنت كده كده خليك صابر تاخد أجور كتير جدا. وأنا عارف إن الموضوع ده مش سهل قوي، يعني بالعكس في نوع من أنواع الصعوبة. دليل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان بيستعجب من حال المؤمن، يعني حال المؤمن ده حاجه عجيبه قوي، لما تنزل نعمه يشكر فيكون خير ليه، واما ينزل بلاء يصبر فيكون خير ليه. فدايما المؤمن ما بين شكر وصبر، شكر وصبر. فالمؤمن دايما في عباده. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب، ولما النبي يتعجب تعرف انها مش حاجه سهله قوي، بس النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بده، فاحنا ممكن نعمل كده وممكن نوصل لده، وساعتها هناخد اجور كبيره جدا جدا جدا. بالله عليك انا عايزك دلوقتي تتخيل في اي بلاء بينزل عليك ان دي لحظه في يوم من الايام هتفتكرها وهتكون سعيد من عظم ما ترى من الاجر. شوف البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزله عليك، وشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير حتى في هذا البلاء، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلكش الا عشان يرى منك الصبر، والا عشان خاطر يخير ليك حتى لو انت ما تعرفوش. فتلمح في بلاء الله عز وجل الخير، لأن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ومنان كريم، مش هيستفيد حاجة لو عذبك، إنما الله عز وجل يريد منك عبادة الصبر عشان أنت في الآخر تاخد الأجر. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين، قلوبنا بسوق جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم إذ أنت في إنسان جديد تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد توقف كل حاجة وتبني حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان مكان هو حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص مش أهوى أصحاب ودنيا نفسي أوصل للخلاص آدم